رقم الفصل ما هو؟ تصرف منها من ماضي او مضارع او امر وما اشتق منها اسم فاعل او اسم مفعول يعمل عملا. وضربنا لكم مثالا ان كان يشتق من اسم فاعل فيعمل عملها واتينا بالشاهد وما كل من يبدي خشاشك كائن اخاك اذا لم تبده لك منجدا. وان هذه الافعال يشتق منها مصدر فإذا اشتق منها مصدر عمل عملها وأتينا لكم في الشاهد ببذل وحلم ساد في قوم الفتى وكونك إياه عليك يسر. فكونك هي مصدر أخذ اسما وخبر ولكن الاسم هنا ماذا كان؟ الكاف الذي هو مضاف إليه من حيث اللفظ ولكنه من حيث المحل في محل رفع اسم. نعم إياه خبر طبعا هو ضمير ضمير مبني على الضم في محل نصب خبر كان. الحكم الثاني خبر هذه الأفعال ثلاثة أنواع. خبر هذه الأفعال ثلاثة أنواع قد يكون مفردا اسما مفردا كان الله غفورا رحيما فهنا هذا الخبر خبر مفرد يعني كلمة مفرد هنا ليس معناه أنه غير مثنى ولا مجموع لا مفرد يعني ليس بجملة ولا شبه جملة هذا معنى مفرد ليس بجملة وما ولا شبه هنا. قد يكون جملة وإذا كان جملة قد يكون جملة فعلية وقد يكون جملة اسمية مثلا كان المهندس يخطط فيخطط هذه جملة فعلية في محل نصب خبر كان وقد يكون جملة اسمية أقبل هذه الجملة دي جملة اسمية كان المهندس مخططه جديد فمخططه جديد كلها جملة اسمية مؤكدة وخبر في محل نصف ماذا خبر إذا قد يكون مفردا قد يكون جملة فعلية أو اسمية وقد يكون شبه جملة. ما معنى شبه جملة؟ يعني جار ومجرور ومجرور أو ضرب أو ضرب عندما أقول مثلا ضرب كان الله معنا فمعنى هنا ضرب وهو في محل نصب خبر كان وقد يكون جار مجرور كان الله في عوني العبد فهنا في عوني جار مجرور ولكن محلهما الخبر. نعم معنى أغلق الأجهزة قبل مع هي ظرف بعض المبسطين يقولون هي حرجة، هي يا ابني ظرف، هي اسم يعني ليست حق واضح، وتلازم الإضافة وما يأتي بعدها مضاف إليه، فهي اسم وظرف وليست حرفا. ولكن بعض المدارس الإدارية الكثير يقولون هي حرف جر، هي ليست حرفا. نقول جار ومجرور في محل لفظ. هنا الإعراب التفصيلي، إذا قلت مع حرف ظرف والنا ضمير متصل في محل جر يجوز أن تقول لا شبه الجملة في محل نصب خبر، والأصح أن تقول الجار والمجرور متعلقان بخبر كان المهد. واضح؟ عندما تقول كان الله في عون العبد، في عوني، تقول في عوني جار ومجرور، إما أن تقول وشبه الجملة في محل نصب خبر، وإما أن تقول والجار مجرور متعلقان بالخبر المهد. هذا يجوز وهذا. بعض المعربين من العلماء يرجحون هذا الوجه، وبعض يرجح هذا الوجه، وأنت ما تقوله يعني مقبول. أنا طبعا أفضل أن أقول والجار مجرور متعلقان، ولكن لو قلت والجار مجرور في محل نصب خبر لقبل منك ولا ما كان خطأ. نعم. سؤال. إذا قلنا مثلا شبه الجملة في محل ضمير، أين محل الجار والمجرور؟ الذي يقول هذا لا يحتاج إلى تعليق، واضح؟ يعني أو أنك تعلق ثم تقول بعد ذلك أحسن، والشبه الجملة في محل الضبط، واضح؟ ولكن الذي يقول هي كلها لا يعلق، واضح؟ ولكن إذا أردت أن تجمع بين الاثنين فذلك أيضا ممكن. تفضل. ما هو وجه تسميتها شبه الجملة؟ لأن الجملة مؤلفة بالأساس من فعل وفاعل، من مبتدأ وخبر. عندما أقول كان الله معنى، كأنني أقول كان الله مثلا يحضر معنا، طبعا مجازا كان الله يحضر معنا، فلو قلت لو يحضر معنا فهنا جملة كتامة، ولكنني أنا لم أذكر يحضر وإنما ذكرت معنا، ولكن المعنى ما زال في الذهن. عندما أقول إن الله معنا يعني إن الله يحضر معنا، إن الله يعني يساعدنا، فلذلك سميناها شبه جملة لأنها ليست في أركان الجملة، لأن أركان الجملة في اللغة العربية مسند زائد مسند إليه، مسند زائد مسند إليه، واضح؟ مسند يعني فعل زائد فعل، مسند يعني خبر زائد مسند إليه يعني مسند. هذه كلمة جملة في اللغة العربية تعني. هنا لا يوجد جزلة لا مسند ولا مسند إليه، ولكنها تؤدي معنى الجملة. فاصطلحوا على تسمية، وهي بالمناسبة يعني في العصور المتأخرة في النحو القدماء لم يكونوا يقولون شبه جملة، وإنما نوع من التفسير والتعليم قالوا هذه شبه جملة. واضح هذا؟ طبعا ما في شك، الخبر جزء أساسي من الجملة لا يزال، فإذا حدثناه يجب أن نشير إليه، نقول الخبر محذوفا تقديره كذا. ولكن هنا عندما أقدر إذا أردت أن أقدر الخبر هنا أنا حر، إما أن أقول والخبر محذوف تقديره جملة يحضر، أو أقول الخبر محذوف تقديره حاضر، واضح؟ ولكن الأقرب والأسلم أن أقدره بإسم، واضح؟ أن أقدره بإسم. إذن قد يكون الخبر جملة فعلية أو جملية أو شبه جملة، وعندما يكون مفرد يعني لا تظن بأن كلمة مفرد تعني دائما اسما ظاهرا، لا، قد يكون المفرد ضمير، قد يكون ضمير، يعني كلمة مفرد لا تعني دائما، يعني كلمة مفرد إذا أردنا أن نفسرها قد تكون اسم ظاهر، وقد تكون مثل هذا يعني نقول اسم ضمير، وقد تكون ضمير ضمير مثل كنت او كنتم، كنتم خير امه. فهنا اسمها كيف جاء ضمير وخبرها، ولكن خبرها كيف جاء؟ جاء مفرد اسم ظاهر. ولكن لو قلت كنته، كنته كيف جاء الخبر هنا؟ ضمير. ان تقله ان يكنه كيف جاء الخبر هنا؟ ضمير. اذن الخبر خبر سر الله قد ياتي اسما ظاهرا مثل كنته او ان تكنه، وقد ياتي اسما مفردا مثل غفور او كلمه خيرا. قد ياتي اسما مفردا وقد ياتي ضميرا. اذا كلمه اسم مفرد لا تعني فقط انه كلمه يعني الاسم الظاهر، قد يكون ظاهرا وقد يكون ضمنا. قد يكون مصدر مؤول، قد يكون خبر مصدر مؤول. مثلا الحلم ان يتسع فضلك. لو ادخلت انا كان الحلم ان يتسع فضلك، هنا الخبر ما هو؟ مصدر مؤول. والمصدر مؤول من اين، من اي نوع يعد؟ من اي انواع الخبر؟ من انواع المفرد. لماذا؟ لانني استطيع ان اوله فاقول كان الحلم سعة الصدر، كان الحلم سعة الصدر، فاولتها لي مفرد. فاذا عندما اقول انواع الخبر ثلاثه، مفرد وجمله وشبه جمله، هذا صحيح. ولكن المفرد كما ان الجمله تنقسم الى فعليه واسميه، المفرد قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا وقد يكون مصدرا مؤولا. واضح؟ هذا الحكم الخامس من احكام كان واخر. كان لها خصائص من بين بقية الأفعال. نعم. من خصائصها كما قلنا لكم أنها تأتي تامة، ذكرنا هذا، تأتي تامة غير ناقصة. فإذا جاءت تامة تأخذ فاعلا مثل كنت مثل كان الله ولا شيء معه، فإن كان وإن كان ذو عسرة فنظر إلى هنا تأتي تامة. هنا ذو فاعل. ولكن من خصائص كان أيضا أنها قد تحذف مع اسمها، قد تحذف مع اسمها ويبقى خبرها. من خصائص كان لا يأمن الزهر ذو بغي، لا يأمن الزهر ذو بغي ولو ملكا، أي ولو كان الباغي ملكا. فحذفت أنا كان مع اسمها كان مع اسمها وبقي خبر. واضح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمت ولو خاتما من حد، ولو كان الملتمة خاتما من حد. فإذن يجوز حذف كان مع اسمها. ولكن لاحظوا لأن هذا الحذف لا يصح إلا بعد إن ولو الشرطية. واضح؟ يجوز حذف كان مع اسمها بعد إن ولو الشرطية. طبعا قلنا يجوز لم نقل نحن يجب قد تحدثها وقد لا تحدثها. الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير. ما معنى خيرا؟ يعني إن كان عملهم خيرا فجزاؤه خير. إذا يجوز حسبها مع بعضهم يقول يمكن أن يحذف مع خبرها، يحذف خبرها، ولكن هذا قليل، هذا يعني قليل حتى الخبر وبقاء الاسم. وردت بعض العبارات يعني، ولكنها يعني ليست متداولة وليست، ولا حيث أنها من صنع يعني صنع النحاة، ولم يصنع نصوص يعني أكيدة على حدث خبرها وبقاء الاسم. تحذف نون كان في المضارع المجزوم، في مضارعها المجزوم، تحذف نون كان في مضارعها المجزوم، يعني لم يكن، فكان بدل لم يكن اقول لم يكن، وفي القراءة ولم اكو صغيرا. ولكن لاحظوا حذفت عندما جاء بعدها متحرك، عندما جاء بعدها متحرك. تحذف نون مضارع كان المجزوم شريطة أن يأتي بعدها متحرك. إذن يجوز حذف نون كان في المضارع المجزوم إذا رجعها ولم أكو ماذا؟ طبعا أكوها لم أكو. طبعا هذا كما قلنا جائز، ليس واجب، يعني يمكن أن تقول لم أكو نشيطا أو لم أكن نشيطا. نحن لا طبعا لا نغير من القرآن الكريم على مورد ثاني، ولكن عندما نغير نغير من تمثيلنا. أستطيع أن أقول لم أكن نشيطا ولم تكن نشيطا أو لم تكن نشيطا، يجوز هذا، والقرآن الكريم جاء بهذه الحالة الجامعة. ولكن ورد في الشعر عن بعض الشعراء يقول، الشعراء يقول فإن لم تكن المرآة أبدت وتامة فقد أدت المرآة جبهت ضيرا. فإن لم تكن المرآة، هنا لاحظوا حدث النون مع أن ما بعدها ساكن، حدثت عن الساكن، قالوا هذا شاذ يحفظ ولا يقاس لأن الذي ورد وقعد عليه هو الآية القرآنية. وتعرفون عندما يكون عندنا نص قرآني ونص غير قرآني، قطعا النص القرآني هو الأقطع، ولو كان غيره جائزا لا يعني لا أخطره، ولكن لا أجعله في مصاف النص القرآني فهو الأفضل دائما، ولا أخطئ الآخر، واضح؟ لأن كلها لغات عرب، كلها لغات عرب، هذا مقبول وهذا مقبول، ولكن دائما أرتاح إلى النص القرآني أكثر، لأنه هو اللغة العالية والتي لا يعلى. نعم. هذا ما ورد أن يكون متحرك، وورد في هذا البيت فيعني عد من الشاذ الذي يحفظ ولا يقال. حاد قد تزاد كان بشرط كونها في الماضي وأن تأتي بين متلازمين. أن تأتي بصيغة الماضي وأن تأتي بين اثنين متلازمين. يضربون مثلا عليها ما كان أحسن الربيع. يقولون هنا كان زائدة ما كان أحسن الربيع مثل ما أحسن الربيع. ولكن أريد أن يعني ننبه إلى قضية، يعني عندما نقول زائدة هنا هي زائدة نحويا، ولكن ليس معنى ذلك أنه ليس لا أنها يمكن إسقاطها في الكلام ولا يتغير المعنى. لا، يعني زيادتها هنا من حيث أنها لا تعمل، لا تعمل ولا تؤثر في الجملة، ولكن ليس معنى ذلك أنها زائدة يمكن إسقاطها وانتهى الأمر ولا نهتم نفترض الأمر. لا، إذن زيادتها زيادة نحوية بمعنى أنها لا تؤثر ولا تتأثر ب، لا تؤثر ما بعدها ولا تتأثر بما. وعلى هذا أنبهكم لما يجي أحيانا نعرف القرآن الكريم أليس الله بأحكم الحاكمين، نقول الباء حرف جر زائد، لكن تدوك عندما نقول حرف جر زائد لا يعني هذا بأن في كلام الله حرفا زائدا لا سمح الله، لا، بمعنى الزيادة التي نفهمها يعني يمكن الاستغناء عنه، لا، هو زائد نحويا، زائد نحويا. ومعروف الزيادة في المبنى تؤدي حكما إلى زيادة في المعنى، ولكن عندما أقول هي زائدة في القرآن الكريم في إعراب القرآن الكريم القرآن الكريم فلا يعني أنه زائدة يمكن إسقاطها أو يمكن الاستغناء عنها أبدا، لا، القرآن الكريم ليس فيه زائد كله كلام وزن وكلام، ولكن زائدة نحويا بمعنى أنها لا تؤثر بما بعدها، وإذا أثرت فإن تأثيرها لفظي وليس محلي. فعند أقول ليس الله بيحكم الحاكمين أقول باء حرف جر زائد، والباء حرف جر زائد، والأحسن الاسم مجرور لفظا ولكن منصوب محلا على أنه ماذا؟ خبر لي جدا. واضح؟ إذا تنتبهوا هذه قضية الزيادة، الزيادة هنا عندما تلد فهي تعني زيادة نحوية لا يعني الاستغناء عنها تماما. طبعا أنا أستغني في كلامي البشري قد أستغني عنها، ولكن أتكلم عن كلام الله لا يستغنى عنها. أما أنا في كلامي البشري نعم أقول لك هذه الزائدة وقد أستغني عنها. نعم بسؤالك. يمكن معنى مضيف صحيح هنا قلت لك، ولكن لا تؤثر فيما بعدها ولا تتأثر بما قبلها، لذلك طبعا ما في شك لأنه كل زيادة في المبنى هي تؤدي إلى زيادة في المعنى. مثلا قال الشاعر جيال بني بكر تتامى على كان المسومة العراج، على كان المسومة هنا لاحظوا لا عندما تكون زائدة نقول خلاص إذا تحملت بضمير يسويه يعدها غير زائدة، يتأول لها عندئذ اسما وخبرا، ويصير سيبويه لئلا تتصل بضمير، لم نذكر نحن هذه الجزء، ولكن لو أسست لو أردت لنجد نقول فيها اسم سيبويه لأنه يشترط ألا تتحمل ضمير، فإذا تحمل الضمير كما قلت فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا جيراني، هنا يقولون ليست زائدة من تحملت الضمير، ولكن نذكر هذا الشرط لأنه جاء به سيبويه والأكثرون يعني لم تذكر. فهنا زياد بني أي بكر تسامى على كان مسومة العراق، أن أحدث كان فتصبح زياد بني بكر تسامى على المسومة العراقي، أحدث كان طبعا من أحدث كان لأنها ليست من كلام الله سبحانه وتعالى، من كلام شاعر يمكن أن تكون واضح. إذا بشرط أن تكون في الماضي وأن تأتي بينه تلازم، ما له تلازمين ما تعزم يتعزم الصفة والموصول والخبر. ولكن شد شد زيت من الرجل يقول تقول في صاحبته أنت تكون سيد نبيل إذا ترب شنأل بليد. أنت تكون سيد نبيل إذا ترب شنأل بليد. فأنت مبتدا وتكون قالوا هي جائزة والخبر سيد. يعني أنت سيد نبيل إذا ترب شنأل بليد. يعني وقت الشتاء عندما تهب الرياح الباردة التي يعني لا خير فيها أنت تكون سيد نبيل وكريم. هنا قالوا تكون هنا زائدة. قال بعض المحاكية زائدة ورد على الآخرون لا ليس زائدة. لماذا ليس زائدة لم يشف لم يقر زيادة لم يتكف على زيادتها؟ قال لأنها ليست تصيغة المضارع وإنما تصيغة المضارع. طبعا الذي قال هي زائدة لأنه وجد كلمة سيد مرفوعة عندما يقال أنت تكون سيد نبيل. قال هذه مرفوعة أو خبر. لو كان أعملها وكانت عاملة غير زائدة كان يجب أن تقول أنت تكون سيدا. فرجح أن هذه زائدة. إذن قالوا هذه زائدة مع أنها ليست في الماضي إنما في المضارع. بعضهم قال لا هي ليست زائدة هنا. ولكن يضعف قوله أنه لو كانت ليست زائدة كان يجب أن تكون شاذة. إذن فلنقول هي زائدة ولكن شاذة. ولكن شاذة لأن الأصل عندما تزاد كان يجب أن تكون بصيغة الماضي. نعم تامة. إذا كانت تامة يجب أن يكون تام بمعنى وجدة. إذا كانت أنت تحصل سيد قدرها أنت تحصل سيد نبيل هل لها معنى؟ أما لو قلت أنت سيد ألا يتم المعنى؟ يتم. أما إذا أردت أن تقدر لها أنت تثبت أنت تقع أنت توجد لو قلنا بدال أنت سيد واحنا اعتبرناها تامة ويمكن القصة لو قدرنا مكانها فعل يكون التركيب ضعيف هش. أنت توجد سيد نبيل لا أحد العرب يقول هذا واضح. أنت تثبت سيد نبيل لا أحد يقول هذا. لذلك قالوا هي زين لأنه التامة لها معنى في الجملة أساسي ولكن تختلف عن الناقصة لأنها لا تجيء بمعنى اتصاف المسلم بالخبر في زمن معين. هذا فرق. أما هي لها معنى تامة ويتم منها وإن كلها المعنى. عندما نقول كان الله ولا شيء قبله هل يمكن أن تكون هذه التامة هل تكون زائدة هنا؟ لا يمكن. واضح. فإن كان ذو عترة أن تكون هذه زائدة لا يمكن. كان ذكيا ماذا؟ قفوا وذو الخبر يتقدم أحد ما على بعضهم قال إلا ما سبق بدامة بما الأفعال التي سبقت بما، ولكن ورد بأنه حتى الأفعال التي سبقت بما تقدمت أخبارها على أسمائها. مر معكم ليس الذي يقول ألا يا لني يا دار ميت أو ميا على البلا ولا زال منهلا بزرعائك ماذا القصد؟ طبعا لا زال هنا ذا كما تعرفون حرف ماذا؟ حرف دعاء ليس في نفيها، هذه لا قبل زال للدعاء واضح، ولكن عامل هنا لا زال زال عامل لانها سبقت بشبه النفي، فالدعاء شبه النفي. اذا لا زال اين اسمها؟ القطو، واين خبرها؟ منهزه. كذلك يجوز ان تتقدم اخبارها على اسمها ولو كانت مسبوقه بما. وكذلك قول الشاعر لا خير في العيش ما دامت منغطة لذاته بالذكار الشيب والهرم. لا خير في العيش ما دامت منغطة لذاته بالذكار الشيب والهرم. طبعا تعرفون هذه ما دامت من أخوات كانت لأنها مسبوقة بما المظهر يظهر. طبعا أين اسمها هنا؟ نزاته. وأين قررها؟ هنا غطفت، هنا غطفت. إذا تقدم قررها على اسمها وهذا جائز، ليس هو واجب وإنما هو بجرعائك القطر. الآن يعني لو مثلا سأقول السؤال بين موضع الشاهد ووجه الاستشهاد في هذا البيت، ألا يسلمي يا دار ميت أو ميت على الزلة وما زال منهلا بجرعائك القطر. هنا ما الشاهد؟ أولا موضع الشاهد، ما هو موضع الشاهد؟ لا زال منهلا القصر، هذا لا زال منهلا القصر، هذا موضع الشاهد. وجه الاستشهاد جواز تقدم خبر الأفعال الناقصة على اسمه، على اسمه جواز تقدم خبر الفعل ناقص على طبعا. لو قلنا لكم ايضا هنا لا خير في العيش ما دامت ملغصة لذاته بالذكار الشج والهرم، ما موضع الشاهد هنا ما دامت ملغصة لذاته، ما وجه الاستشهاد هنا جواز تقدم الخبر على اسم كان وخرج ولو كان من الأفعال المسبوقة به. نعم. نعود هنا إلى بحوث البلاغة، أحيانا للتخصيص، أحيانا لإيلاء الأهمية، أحيانا هناك أسماء كثيرة. طبعا هذا في الجواز، ولكن عندما يكون وجوب يكون له حالات أخرى. واضح؟ لأن هناك يكون عدة لفظية مانعة. واضح؟ أحيانا التقديم والتأخير يكون لعدة يعني واجب وجوبا. مثلا عندما لا اريد ان يعود الضمير على متاخر يجب ان يعود المتقدم، هنا يكون التقديم واجب. هناك اسباب نحويه وهناك اسباب بلاغيه. الجواز كله يكون لاسباب بلاغيه، بينما الوجوب اذا صار في اسباب واضح. ولو كان فعل مسبوقا بما فهي تقدم فإن أخبارنا تتقدم يجوز تقدمها على حكمة. طيب لو قلنا لكم وأرد ما تحته هذا لا يسلمي ما يعرف لنا حرف يعني طيب يا ماذا تعرف يا حرف نداء طيب هل يدخل حرف نداء على فعل لا لا يدخل اذا يعني ماذا تقول يا هذه يا هذه هذا طبعا اذا قلنا بان الا الا حرف تمهيد ويا حرف نداء على تقدير ان هناك منادى هذا وجه منها الوجه ولكن الوجه الاخر الذي يقول لا يوجد حرف للمنادى ماذا يقول وانت تعرفه الوجه الثاني تكون الا لذلك سالتك الا تؤجل رابعا تكون الا حرف استفتاح حتى يقول يا ماذا الا حرف يا ذات واضح طبعا ما قاله جميلكم عرف جميلكم وارد عند بعض النحات يقول الا ذات نداء إذا لم يأتي بعدها منادى نقدره طيب ولكن بعضهم يقول لا يا الياء حرف نداء عندها يأتي بعدها ما يقبل النداء إذا لم وهو الاسم أما إذا جاء ما بعدها ما لا يقبل النداء فعندئذ لا تكون حرف نداء وإنما تكون حرف مثل يا ليت لي مثل قبل هذا يعني هل نقول يا قوم ليتني مت قبل هذا هذا يقول من يجيب ان يكون لا مثل من لا يجيبه يقول لا يا اخي يا اداه نداء تنبيه وليس حرف شبابين اذا ما قاله زميلكم صحيح وما اعربه زميلكم ايضا طبعا ربما تقولون طيب وأنت ماذا تفضل؟ يعني هناك إعرابا وأنت ماذا تفضل؟ أنا دائما مذهبي في النحو أن أميل إلى التيسير يا ترى أيها أيسر الطالب فأنا معه نحو دائما أنا مع التيسير عملا في الحديث الشريف كما أو كما قال ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما إن لم يكن فيه حرام هذه القاعدة قاعدة ثانية دائما عند قاعدة نحوية عدم التقدير أولى من التقدير واضح عدم التقدير أولى من التقدير لأن أصل الكلام ألا يكون في شيء مقدر التقدير فرع وعدم التقدير أصل يعني وجود الشيء أصل وغيابه وتقديره هو فرع فأنا مع الأصل لأن الأصل في النحو عندنا عدم التقدير أولى من التقدير ولكن مع ذلك أنا لا أخطئ من يذهب المذهب الآخر ماذا ما تقبله اللغة هو حر تقبله اللغة ونقول لذلك لا أخطئه أقول له صحيح فلو زميلكم أعرض هكذا في الاختبار في الامتحان ولو كنت أنا لا أرى هذا الرأي ولكن هذا إعراب صحيح ويأخذ جرحته كامل واضح ألا يا لمين يلا من يشرف اثنان مشاركة تفضل نعم فعل دعاء الدعاء قلنا نحن دائما نستعمله متى عندما يكون الأمر من الأدنى إلى الأعلى وحصرا لله سبحانه وتعالى يعني انا لا ادعو الى الله لذلك عندما يكون الامر من البشر الى الله نقول تأدبا هو فعل امر ولكن تأدبا نقول فعل دعاء اذا نتكلم هنا فعل امر لانه الكلام ليس بوجه الله سبحانه وتعالى لو قلت ربي اغفر لي يمكن اقول لك نعم اغفر في الدعاء في قوتين امر من حيث النعم اذا هو فعلا كتم الاعرابي نعم نبني على حذف النون احسن اما ان تقولي ان مضارع من الافعال خمسه او لو تقول اتصال بياء المؤنث المخاطبه انت حر في ذلك والياء نعم حرف نداء دار غيره يا دار ميت او ميت يا دار نداء نثر غير مقصود دار تعاد دار مضاف هذا مضاف اذا منصوب وعلامه نصبه الف فتحه الظاهره على اخره لم يسجن ياء فاعل نعم طبعا يا المؤنثة المخاطبة اكتبوا يا ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة نون النسوة ناء الفاعلين التاء المتحركة التاء الفاعل التاء المتحركة وما يلحقها هذه كلها دائما في محل رفع أقول في محل رفع قد تكون رفع فاعل قد تكون رفع نائب فاعل قد تكون اسم لسانة أنا ما قلت في محل رفع واضح تأتي في محل رفع فإذا جاءت بعد فعل الجار تأتي في محل رفع أما إذا جاءت بعد فعل الناقص ففي محل رفع اسم ذلك الفعل الناقص إذا جاء بعد فعل المجهول فهي نائب لا خير في العيش ما دامت منغصة لا خير في العيش أيضا قل لا جزود يريد فضل لا نزل الجنس عمل عمل اي نعم وخير رأسا لا يبني على التكسر في محل مصر في محل مصر اسم لا في العيش جيد لا خير كائن في العيش أيضا هذه طبعا طالما يجوز تقدم خبرية على اسمها يجوز تقدم معمول الخبر ايضا معمول خبرية ما يتعلق به الخبر ايضا يجوز تقدم معمول الخبر واضح مثلا كان عندك زيد جالسا كان عندك زيد جالسا فعندك هنا ظرف متعلق بماذا بجالس يعني هو معمول خبر فيجوز تقدمه ايضا ما دام الخبر جاز تقدمه يجوز تقدم معمول الخبر اذا ويجوز تقدم معمول خبر او معمول خبرها على كان عندك زيد جالسا او مقيما مقيما كان زيد مقيما كان زيد مقيما كان زيد مقيما اضربها طبعا اقول لكم حاجه مقيما بهيك الحال طبعا زميل لكم ألقى هذه الكلمة دون أن يعرف لأنه هو يسير على مذهب الكوفي. يعني لو واحد درسكم نحو الكوفي لكان قالك ماذا؟ صحيح. لماذا؟ لأن عند الكوفيين لا يوجد شيء اسمه أفعال، كل الأفعال عندهم تامة. وكان عندك زيد ذلك كما قال زميلكم يعتبر كان فعل تام وزيد فاعل ومقيما ويعربون كان الله رحيما رؤوفا رحيما غفورا رحيما كان فعل تام والله فاعل وغفورا هذه نظريه طبعا طبعا هذه تعجبكم سهله ولكنها لا تستقيم مع اللغه. لماذا؟ لان الحال هو كلمه فضله تكمله الجمله، وجودها وعدم وجودها لا يغير من الجمله. بينما الخبر عمده ركن وعمده في الجمله، فاذا لم نذكره ليست هناك جمله. قلت اين خطيئه يعني لماذا رجحنا او رجح النحاة بعد من البصريين؟ البصريون من عقلهم متفتح اكثر لانهم قالوا مباشره الحال اسم فضه فعقد جمله دونه صح، بينما الخبر ليس فضه هو عمده لا تنعقد جمله دونه، لذلك لا يجوز ان نقول هذا حال. فاذا كانت سهله نعم تعليميا ولكنها لا تستقيم مع القواعد اللغه بشكل عام. هل انت عندك ان يعلقنا بالخبر؟ طبعا خبر ثاني معمول خبر، معمول خبر يعني متعلقه ما يؤثر به. واضح؟ هل انت ان شاء الله في الدرس القادم ما زال في حكم ذكروني به يا بصار خبر ليس بصار، نبدأ من هنا ثم نتابع الأحرف العامة عمل.